الساعة الآن 6:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلينا في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم. الهندسة الإذاعية وسام محمد، وفي استوديو الأخبار جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء يؤكد أمام قمة صوت الجنوب العالمي تعامل العالم بازدواجية في معالجة بعض القضايا الدولية. وزير الخارجية يشدد على دعوة مصر لوقف فوري لإطلاق النار للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. استشهاد 26 فلسطينيا في قصف إسرائيلي فجر اليوم على مبان سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة. منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يشدد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وداخلها. الولايات المتحدة والصين تتفقان على إجراء محادثات تجارية جديدة العام القادم. أسعار النفط تقفز 4% في آخر تعاملات الأسبوع بأسواق البترول الدولية. وإلى حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة والإسكندرية ومطروح والعريش درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة، المنيا 28، حلايب 27، شلاتين 31، الوادي الجديد 29. صحافة الصباح. ونبدأ جولتنا من بوابة الأهرام، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بجولة تفقدية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكبر العميد إبراهيم الرفاعي. واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية. كما استمع الرئيس إلى أعمال التطوير بمنطقة الفن التشكيلي وقرية الفخارين والحرف اليدوية المتميزة بالفسطاط. ننتقل الآن إلى بوابة أخبار اليوم، حيث دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء كل صور القتال في قطاع غزة بما يسمح بحل الأزمة الإنسانية هناك. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور مدبولي أمس عبر الفيديو كونفرنس نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة صوت الجنوب العالمي المنعقدة بالهند. وأشار رئيس الوزراء إلى أن القصف الإسرائيلي غير المسبوق والعمليات المستمرة في غزة ما هي إلا شواهد على انحياز النظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي. وإلى بوابة الجمهورية، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق النار في قطاع غزة، وطالب شكري بدخول القدر الكافي من المساعدات إلى غزة، كما شدد على رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية من نظيرته الفرنسية كاترين كولونا لبحث الأوضاع في غزة. وعودة إلى بوابة الأهرام، حيث ضمن حملة شارك بصوتك أوضحت وزيرة الهجرة سهى جندي خطوات التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. وقالت الوزيرة في كلمة مسجلة إن الناخب عليه أن يتوجه إلى السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره للتحقق من شخصيته. أضافت الوزيرة أن الناخب سيحصل على بطاقة اقتراع يتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت للإدلاء بصوته. هذا ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الخارج في الأول والثاني والثالث من ديسمبر القادم، على أن تجري الانتخابات داخل مصر في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من الشهر نفسه. هذا وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيدلي فيها المواطنون بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية. استوديو الأخبار من القاهرة، الآن إلى اتجاهات الإذاعات العربية والعالمية من خلال هذا التقرير الذي أعده محمد عادل. حيث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حظيت باهتمام العديد من الإذاعات العربية والعالمية، إلى جانب متابعتها لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى. في هذا الإطار سلط راديو قطر الضوء على تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الذين يؤمنون بحل الدولتين إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. مزيد من الأخبار أيها السادة من خلال هذه الباقة من الأخبار. سيداتي وسادتي، وهذه جولة جديدة مع أخبار بلدنا، انطلاق فعاليات يوم الصناعة.